تجري مجرى الساحة وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب. إخوتي عهد الله فوق السماء أن يكون لنا في القريب لقاء. إخوتي عهد الله فوق السماء أن يكون لنا في القريب لقاء. سوف يمضي بنا مركب للوداع يستحث الخطى والدموع الشراع. دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب. دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب وهي تسعى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في برنامج نحو يوم الحساب، وهذا هو اللقاء التاسع. نواصل فيه بإذن رب العزة والجلال الحديث عن أمارات الساعة الصغرى والتي أخبر بها نبينا صلى الله عليه وسلم، وقع منها الكثير، ونواصل الحديث على ما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم وكيف أن هذه من الأمارات الدالة على أن ما أخبر به حق، وأن الكل سيتوجه نحو يوم الحساب، وانتهاء هذه الدنيا ليقف الإنسان في دار الجزاء يحاسب على فعله وعلى ما استأمنه الله عز وجل في هذه الدار. من علامات الساعة التي أخبرنا عنها نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم ظهور مدعي النبوة. معلوم أنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في ناس سوف يزعمون أنهم أنبياء يدعون النبوة. أخبر عنهم نبينا صلى الله عليه وسلم لا يثبت لهم قدم ولا تنتشر لهم رسالة، لأنهم أصحاب سوء وكلامهم وحي من الشيطان، فما يلبث الناس أن يتعرفوا على هذا الخداع والكذب والزور والبهتان وبكل هيته إلى مزبلة التاريخ. لكن ما جاء من عند الله يبقى صامدا وشامخا طول ما الوحي موجود، يعني طول ما آثار النبوة والوحي موجود، فهذا يفرض نفسه لأنه رسالة من الله تبارك وتعالى. لكن لو ضاعت الرسالة وحتى بقيت منها آثار، فبتدل على بقاء هذه الدعوة، لا سيما لما يكون نبي من الأنبياء وصادق في رسالته عن ربه، وكل الأنبياء صادقون. يعني رسالة موسى ورسالة عيسى شوهت وحرفت وضاعت النسخ اللي كانت موجودة الأصلية، زي التوراة اللي نزلت من السماء في ألواح وكتبها الله عز وجل بيده فقدت، مش موجود. يعني ألواح زي كده، يعني اللي كتبها ربنا، ربنا سبحانه وتعالى كتبها بيده ونزلت وحفظت في تابوت كان بنو إسرائيل بيحافظوا عليها، راحت فين؟ ضاعت. إنجيل عيسى عليه السلام راح فين؟ حرف واختلط وثنيات وأشياء كثيرة جدا جدا. تعرف الناس على أن كان في إنجيل حق بين يدي عيسى عليه السلام، لكن عيسى ومن قبله موسى والأنبياء كلهم شهد لهم آخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. فالرسالة الحق والأنبياء الحق يبقى ذكرهم، أما مدعي النبوة فهؤلاء كذبة. الرسول أخبرنا عن قرابة 30 واحد كذاب. ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا حديث ثابت صحيح، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. وفي رواية: بين يدي الساعة، الرسول بيقول كده، بين يدي الساعة قريب من 30 دجالين كذابين كلهم يقول أنا نبي أنا نبي. وأيضا عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى يعبدوا الأوثان، وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. واللي أخبر عنه النبي عليه السلام كان وهو كائن وسيكون كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن في من مدعي النبوة كثير ظهروا وكل شوية بنسمع، لكن زي ما أخبر النبي عليه السلام سيظل هذا الأمر. البارز منهم في حدود 30 آخر واحد يدعي النبوة وهو كذاب أشر الدجال، لأن بداية الدجال في ادعاء النبوة، يدعي النبوة بعد كده يدعي أنه رب العالمين. والرسول وصفه بأوصاف سوف تتضح بإذن الله تبارك وتعالى تباع. أحاديث كثيرة وردت في شأن مدعي النبوة كلهم يزعم أنه رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وفي بعض الروايات سمى النبي عليه السلام هؤلاء بأسمائهم، يعني ثبت من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا منهم مسيلمة والعنسي والمختار. يا لطيف، أخبر بأسماء بأسماء، وقد وقع كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول ابن حجر رحمه الله: وقد ظهر مصداق ذلك في آخر زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج مسيلمة باليمامة، والأسود العنسي باليمن، وسجاح التميمية في بني تميم، وقتل الأسود قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل مسيلمة في خلافة أبي بكر، وتاب طليحة ومات على الإسلام على الصحيح، إن الرجل ده مات وكان ذلك في خلافة عمر. ثم كان أول من خرج من المدعي اللي هو أيضا بعد هؤلاء المختار بن أبي عبيد الثقفي. مختار الثقفي غلب على الكوفة في أول خلافة ابن الزبير، فأظهر محبة أهل البيت ودعا الناس إلى طلب قتلة الحسين، قعد يدور عليهم تتبعهم، فقتل كثيرا ممن باشر ذلك أو أعان عليه فأحبه الناس، إن اللي قتل الحسين انتقم منهم. لكن المختار زين له الشيطان عمله فادعى النبوة وزعم أن جبريل يأتيه، وبدأت بقى الترهات بتاعته حتى علم أنه كان من مدعي النبوة وأنه كذاب، وقتل المختار 62. وأيضا منهم واحد اسمه الحارث الكذاب، خرج في خلافة عبد الملك بن مروان فقتل، وخرج في خلافة بني العباس جماعة وقد أهلك الله تعالى من وقع له ذلك منهم، وبقي منهم من لم يلحقوا بأصحابه، وآخرهم الدجال الأكبر. كتير منهم حيطلع زي ما أخبر النبي عليه السلام، قرابة 30 واحد آخرهم الدجال الأكبر. ده من ضمن علامات الساعة. والدجال طبعا أكبر وأعظم الدجاجلة اللي بيخرج في آخر الزمان، إذا خرج كدجال كذاب تحققت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم وما أخبر به من معجزاته عن هذا الرجل. جاء في حديث سمرة الطويل في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس، قال: وإنه والله لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا آخرهم الأعور الدجال. ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بوصف قال: فإني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبي قبلي. يعني ما فيش نبي وصف الدجال بهذه الصفة اللي حوصفه، وإن كان كل الأنبياء تقريبا حذروا من الدجال، وهذا سوف نراه إن شاء الله عز وجل عندما نتحدث عن المقارنة بما عند أهل الكتاب، ليعلم الناس الآن أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق، وأن ما ورد عندهم يشهد لصدق نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنه الوحي الذي بقي بوضعه الأول من يوم أن نزل إلى قيام الساعة إن شاء الله عز وجل. يقول: إنه يبدأ فيقول: أنا نبي ولا نبي بعدي. الدجال اللي هيقول الكلام ده يعني. ثم يثني فيقول: أنا ربكم. يعني بعد ما يقول أنا نبي يقول أنا ربكم. فالرسول بيقول: ولا ترون ربكم حتى تموتوا، وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. في رواية صحيحة: إن الدجال أعور عينه اليمنى، وإن ربكم ليس بأعور. وقال: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. هذا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو واقع، منه ما تحقق ومنه ما سيتحقق بإذن رب العزة والجلال. وأيضا أنا ذكرت لكم إن آخر واحد يدعي النبوة الدجال الأكبر، لكن الكلام على قضية إن الرسول يقول أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، و14 قرن والأمة تتأكد في كل يوم وفي كل سنة وفي كل قرن أنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم من خلال الواقع، يعني الواقع نفسه بيشهد إن مفيش نبي طلع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الكلام ده أغاظ أعداء الإسلام والذين لا يريدون الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فأدى ذلك إلى اصطناع رجل من الهند اسمه ميرزا غلام أحمد القدياني، وكثر أتباعه وانتشروا، فتصدى العلماء للرد عليه وبينوا كذبه وافتراءه، حتى أخذه الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر. فبدأت الدول الغربية وخصوصا إسرائيل تعمل قنوات ومقرات واجتماعات للقديان، ومقرات في إسرائيل نفسها، وقنوات فضائية بلغات مختلفة عشان ينشروه. طب الهدف من الكلام ده ايه؟ ان يحاولوا ينشروه اعلاميا بطرق ابليس وبالباطل، عشان يقول لك اهو لا ده في نبي مش زي ما الرسول عليه السلام قال، فعايزين يكذبوا النبي عليه السلام من خلال افتعال من يدعي النبوة وينشرونه في العالم كله. شوف وصل الحقد لغاية فين؟ ليه صعبان عليهم يطلع كلام النبي عليه السلام صح؟ ما يقول لك هو خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، ختام النبوة عند الرسول عليه الصلاة والسلام، بعثت أنا والساعة كهاتين، فيبقى عزز عليهم قوي. فيضطر ان هو ينشر القدياني عشان يقولك ده واحد مدعي النبوة وجايب كتاب اسمه الأقدس وله طوائف وأتباع ومنتشرين في كل مكان عشان يروجوا للباطل بحيث يشككوا المسلمين في دينهم ويخلوا النصارى في الغرب لا يلتفتوا إلى الإسلام ولك ده ولك أنا خاتم النبيين وهو في واحد نبي تاني اهو إيه رأي القناة دي إيه وهم اللي داعمينها وهم اللي واقفين وراه عشان يصدوا الغربيين العامة المساكين عن أن يعرفوا الحق وأن يميزوه عندما يتابعون هذا الدين. وبالرغم من ذلك محاولاتهم تبوء بالفشل ويتناقص أتباعهم وتنقرض أعدادهم وينتشر دين الله تبارك وتعالى على يد عامة المسلمين لا حرب ولا شيء مزق به. يعني شيء عجيب جدا جدا جدا الواحد عندما يقرأ يقول سبحان الله سبحان الله ما أخبر به الله عز وجل وما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا دجالا كلهم يكذب على الله ورسوله. وأيضا ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم احذروهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. ده من علامات الساعة اللي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام وحذر من الكذب عليه. وطبعا كل اللي بيشتغل في هذا المجال في مسألة الدجل والشعوذة وغير ذلك أنا ذكرت لكم سر من الأسرار الواحد اكتشفه ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل الدجال في آخر الزمن وليه جعل المسيح ينزل ينصر دين الله عز وجل ومنهج الأنبياء والمرسلين. حاجة عجيبة جدا جدا لأن الدجل بتاع إبليس كله اجتمع في الدجال. رمز الزور والكذب والغش والنفاق والتدليس ربنا جعله في هذا الشخص المسيح الدجال وجعله أعورا. والأعور فقد أحد العينين فلا يرى رؤية واضحة بل يرى بعوجاج. وده شأن كل المنحرفين من آدم أو من زمن آدم عليه السلام إلى زمن الدجال كل المنحرفين عن منهاج النبوة كل المنحرفين عن منهاج النبوة تجسدت أساليبهم ومكرهم ونفاقهم وكذبهم وتدليسهم في شخصية الدجال. فالدجال معبر عن كل المنحرفين. طب وعيسى عليه السلام عبر عن منهاج الأنبياء والمرسلين فجاء يكسر الصليب ويضع الجزية يكسر الأوثان ويصلي خلف أتباع النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو هيبقى المهدي ساعتها. فعيسى نصر منهج الحق منهج الأنبياء والمرسلين والدجال نصر مذهب الضلال. عيسى يقتل الدجال كده اتضحت المسألة. فكل ما يتوجه نحو يوم الحساب مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب أو صح في السنة عنه صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى واقع لا محال بحيث يبقى الإنسان قد ظهر له النجدان بإرادة الله الشرعية. وحتى في نهاية هذه البشرية بيظهر عندك نموذج ممثل في الدجال ونموذج ممثل في عيسى عليه السلام واتباعه للإسلام. من ضمن العلامات اللي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام انتشار الأمن. يعني ايه انتشار الأمن؟ هو أخبر الصحابة إن هيبقى في استتباب للأمن بعده صلى الله عليه وسلم. من حديث أبي هريرة وهو ثابت صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يسير الراكب بين العراق ومكة لا يخاف إلا ضلال الطريق. يعني يستتب الأمن والناس تأمن وتتحرك، ودي أكبر نعمة على فكرة، نعمة الأمن اللي بترمي الناس بيحاولوا ان هم يهونوا منها ويضيعوها، هذه النعمة المفقودة في سوريا، مفقودة في ليبيا، مفقودة في أماكن كثيرة، اللي بدأت الآن ولله الحمد تعود شيئا فشيئا. بعض الناس يقول لك: يا رب يا رب مصر تبقى زي ليبيا وسوريا. شوف العمل بصيرة وصل لغاية فين. نعمة الأمن دي مربوطة بطاعة الله تبارك وتعالى. فالصحابة لما أطاعوا الله وأطاعوا رسوله وأطاعوا أولي الأمر في أيام الخلافة الرشيدة، كان الراكب يسير من العراق إلى مكة يتحرك في ربوع البلدان لا يخشى إلا الله ثم الذئب على غنمه، لا يخاف إلا ضلال الطريق، خايف بس إنه ما يعرفش الطريق فيه ينحرف عنه. وقد وقع هذا في الصدر الأول في أواخر عهد الصحابة حين فتحت الأمصار وعم الإسلام الديار فقوي الإيمان وانتشر الأمان. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: بينما أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة الفقر، ثم أتاه آخر فشكى قطع الطريق أو قطع السبيل، بيشتكي إن مش عارفين قطاع الطرق مخربين الدنيا تعرفش تمشي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي: يا عدي هل رأيت الحيارة؟ قال: لم أرها وقد أنبؤت عنها بلد. قال: فإن طالت بك حياة لترين الزعينة ترتحل من الحيارة ناحية العراق حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. عدي بيقول: قلت فيما بيني وبين نفسي، يعني بكلم نفسي بقول ايه، لا، فأين دعار طيء الذين سعروا البلاد؟ امال فين الجماعة قطاع الطرق من طيء اصحاب الدعارة اللي قطعوا السبل وضيعوا الامن؟ هو بيكلم نفسه. وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ايه: ولئن طالت بك حياة يا عدي لتفتحن كنوز كسرى. فبيقول له: كسرى بن هرمز؟ كنوز كسرى بن هرمز؟ الرسول بيقول له الكلام ده عليه الصلاة والسلام، ما كانش حصل لسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كسرى بن هرمز، ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة صدقة يعني، فيطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله بسبب استفاضة الماء. وقال لعدي: وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له، فيقولن، أي يقول ربنا سبحانه وتعالى لهذا الشخص: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول: بلى. فيقول: ألم أعطيك مالا وولدا وأفضل عليك، أعطيك من الفضل؟ فيقول: بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم، وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم. هذا بالنسبة لمن بغى وظلم واعتدى وتجبر ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال عدي: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة. الشاهد بقى ان عدي فعلا عاش بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. ده شفته بعناية بقى، رسول أخبرني وشفته بعناية. وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز، شاركت وحضرت لما نصرنا الله على الفرس ورأينا وأخذنا كنوز كسرى بن هرمز. ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا انتشار الأمن واتساع الأمن في البلدان ارتبط بطاعة الرحمن عز وجل، بإرادة الله الشرعية. إذا التزمها الإنسان ونفذ أحكامها لأحكام العبودية وتوجه إلى ربه إياك نعبد واستعان به إياك نستعين وحقق قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ينفذ أمره من عبادة الطاعة. طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسل وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. فلما ينفذ الأوامر دي ويقدم أمر الله على أمر من سواه، ربنا سبحانه وتعالى يرزقه الأمن والأمان، سواء على مستوى الشخصي، المستوى الشخصي بالنسبة له هو كفرد راع في بيته، أو على مستوى البلد اللي هو عايش فيها. لما يكون هذا حال راعي الأمة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وكذلك بالنسبة لبقية الناس. لكن والله من أطاع الله عز وجل نجا، من اتبع إرادة الله الشرعية نجاه الله تبارك وتعالى. وهكذا قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. الناس بتظن أن الآية دي بس فيما يتعلق بخلافة المسلمين عامة، لا، هي عامة وخاصة. ربنا حيديك الأمان لو أنت أطعته، سواء في أسرتك وما استرعاك الله فيها، فيما ورثته عن والدك أو عن أهلك أو عن السابقين من قبلك، أو كان فيما يتعلق بولي الأمر في طاعته للرحمن عز وجل. كذا الحال بالنسبة لسائر الأمة، إن هي أطاعت والتزمت ونفذت أوامر الله عز وجل رزقها الأمن والأمان ومكن لها دينها. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الظلم هو الشرك، فالذين وحدوا الله وعبدوه ولم يشركوا بالله شيئا ربنا بيرزقهم الأمن والأمان. فنبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن هؤلاء الدجالين الكذابين، وأخبرنا عن أكبر دجال اللي هو عيسى عليه السلام، وأخبرنا عن أوصاف سيأتي ذكرها فيما يتعلق بالعلامات الكبرى والأحداث العظمى التي تكون قبل الساعة مباشرة. أيضا من علامات القيامة وأمارات الساعة اللي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، نقول إن من أشراط الساعة إذا كانت التحية على المعرفة. يعني إيه تحية على المعرفة من أمارات الساعة؟ يعني الرسول ذكر هذه العلامة مع إنها علامة صغيرة، إن الشخص ما يسلمش إلا على اللي عارفه بس. ياه، حاجة بسيطة دي. ورد من حديث الأسود بن يزيد أنه قال أقيمت الصلاة في المسجد، فجئنا نمشي مع عبد الله بن مسعود كان بيصلبهم، فلما ركع الناس ركع عبد الله وركعنا معه، عبد الله بن مسعود كان بيصلي معه، فلما ركع ساعة الركوع الإمام ركع، ركع عبد الله بن مسعود وركع الناس ونحن نمشي، فمر رجل بين يدي واحد معدي كده من قدامهم، فقال السلام عليك يا أبا عبد الرحمن. الناس كلها بتصلي جايز هو ما يعرف الحكم، بس هو سلم على مين؟ على عبد الله بن مسعود. فقال عبد الله وهو راكع صدق الله ورسوله، يعني كلمة قالها أثناء الصلاة. فلما انصرف، أي انصرف الإمام وانصرف عبد الله، سأله بعض القوم لما قلت حين سلم عليك الرجل صدق الله ورسوله؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة إذا كانت التحية على المعرفة، وفي رواية بين يدي الساعة تسليم الخاصة، وفي رواية إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة. وده طبعا من الأمور اللي كان الصحابة يتعجبوا لها، إن كان اللي بيسلم بيسلم على كله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بس إن يسلم على خاصة بين الناس عدت هذه من أشراط الساعة، والرسول أخبر وقد وقعت. السر في كده إن السلام أصلا والتحية، تحية الإسلام، هذه صفة موجودة في هذه الأمة تشيع المحبة في نفوس الناس والترابط والتآلف بينهم، لا تجدها عند الآخرين، لأن في الغرب ما بيسلمش على اللي بيعرفه بس. رابط السلام المصلحة، رابط السلام فيما بينهم، وهم يقول مش السلام عليكم، جود مورنينج، صباح الخير، مساء الخير، لا وقبضنا ايه من دي يعني، غير لما تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة له بالسلام ونشر السلام، فهذه من الأسباب التي يحسدنا أعداؤنا بسبب السلام ده، عشان كده بيحاولوا يستبدلوها الآن، يعني استبدال التحية بأشياء زي اللي بنسمع دلوقتي هاي باي مش عارف ايه، وواحد يشاور للتاني من غير، لا، تحية السلام تحية الإسلام، لأن عامل من العوامل في نشر السلام وترابط المجتمع فيما بينه، ما تبصلهاش على إن شخص بيعملها أو حاجة، لا، ده الأمر لما تنظر لها كنظرة كلية بالنسبة للمجتمع بيبقى السلام عامل من العوامل في الحفاظ على كينونة الأمة، لا سيما وهي مرتبطة أصلا بأجر، كل كلمة في السلام مرتبط فيها بحسنات تأخذها، فبيبقى كيان المجتمع كله مبني على السلام والسلامة والمحبة وتمني الخير للآخرين، وكل واحد بيتمنى الرحمة للآخرين. المعاني الكلية دي بتشوفها في الدولة أو الأمة ككل، دي مش منتشرة في الغرب، إن الكلام عليهم لما يجي يحيوا بعض التحية مرتبطة على المصلحة والمعرفة بس، فالرسول عدى من علامات الساعة، لأن طبيعة المسلمين محبة الخير للآخرين، فأنا بحب الخير لكل الناس، لجاري وإخواني وأحبابي وكل الموجودين فأسلم عليهم، فإن خصت بشخص أصبحت علامة من علامات الساعة، فمن علامات الساعة التحية للمعرفة. طيب علامة أخرى من العلامات الغريبة اللي دلوقتي برضو هم استغربوا لها وحتى في تفسيرهم لها فسروها بتفسيرات مقبولة إلى حد ما، لأن هو ده المعنى اللي يتحمل اللفظ. إيه العلامة دي؟ ولادة الأمة لربها أو ربتها. إزاي بقى الكلام ده؟ حديث معروف إن جبريل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سألوا عن الإسلام، قال له صدقت، جاي في صورة واحد أعرابي شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، فسألوا عن الإسلام، جلس النبي عليه السلام وأثنى ركبتيه وركبتيه ووضع يديه على فخذي وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال له الأركان الخمس، قال له صدقت. الصحابة تعجبوا إزاي يسأل ويصدق، فقال له أخبرني عن الإيمان فأخبره أركان الست، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، قال له صدقت. قال له أخبرني عن الإحسان، قال له أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال له فأخبرني عن الساعة معادها إمتى، ما المسؤول عنها بأعلى من الساعة، قال له طيب أخبرني عن أماراتها. هنا بقى الأمارة اللي ذكرنا بها السلام، قال في هذه الأمارات أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنية. تعال بقى لحكاية أن تلد الأمة ربتها. الرسول عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، الحديث اللي فيه حديث جبريل ده حديث عمر بن الخطاب هو اللي أخبر، لأن الرسول قال له بعدها يا عمر أتدري من السائل، من اللي جه في سورة أعرابي؟ إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فكان أبو هريرة حاضر المجلس ده، فبيقول قال رسول صلى الله عليه وسلم سلوني فهبوه أن يسألوه. فجاء رجل فجلس عند ركبتيه صلى الله عليه وسلم، أي جنبه يعني، فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال لا تشرك بالله شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، قال صدقت. قال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر كله، قال صدقت. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تخشى الله كأنك تراه فإنك إلا تكن تراه فإنه يراك، قال صدقت. قال يا رسول الله متى الساعة أو متى تقوم الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأحدثك عن أشراطها. إذا رأيت المرأة تلد ربها فذاك من أشراطها، ربها ورواية ربتها. وفي رواية قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها، إذا ولدت المرأة ربتها فذاك من أشراطها. وفي رواية إذا ولدت الأمة بعلها، إذا ولدت الأمة بعلها. وفي رواية عن عمر أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. طيب العلامة دي حقيقتها إيه؟ في اللي فات الأمة يعني في ما مضى لما يفسروا الكلام ده قبل هذا القرن اللي احنا فيه او القرن السابق العشرين والواحد والعشرين اللي هو القرن الرابع عشر، لما تيجي تتكلم على قضية الحديث عن الأمة، معروف الأمة اللي هي الجارية مملوكة يعني، بتبقى في سبايا الحرب او غنيمة من غنائم الحرب، دي كان المتبع فيما مضى بين البشر. هذه الأمة إذا تزوجها سيدها بتبقى حرة، والولد اللي بتخلفه بيبقى حر ابن سيده، فهو بيبقى سيد حتى على أمه، إن في الأصل أمه أمة، وقيل في ذلك إن ممكن في السبايا، أنتم عارفين في الحروب قد تختلط الأمور، ورجل يتزوج أو يأخذ أمة أو جارية فينجب منها، ثم ينفصل هذا الولد عنها، وبعدين يحصل وقت من الأوقات إن الولد ما يعرفش أمه فيتزوج بأمه ويصبح بعلها. ده برضو من ضمن التفسيرات اللي هم ذكروها، على اعتبار إن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها أو أن تلد الأمة ربها. لكن العلامة دي ارتبطت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. الاثنين هما يعني النص ورد بذكرهما مع كثرة العلامات، أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فطبعا لما تيجي تتكلم على ديت ما فيش قدامك غير دول الخليج اللي كانوا حفاة وعراة وعالة ورعاء للشاه قبل ظهور البترول والنفط، وقبل ما يظهر التطاول اللي احنا شايفينه في البنيان سواء في قطر أو في الإمارات أو في بعض البلدان الخليجية في السعودية أو في غيرها. العمارات الضخمة الطويلة اللي هي أطول بنيان في العالم، برج خليفة ده، ارتبط في الحديث بولادة الأمة ربتها. كان في أحد الإخوة، هو صديق لي، وإن كان هذا الشخص يعني كان ماشي مع الإخوان، أنا ما أعرفش إنه كان إخوان إلا بعد ما فترة طويلة، فعمل دراسة عن تفسير الحديث أن تلد الأمة ربتها، وربطه بإيه؟ بقضية الاستنساخ. استنساخ الأمة يطلق على الجارية ويطلق على غنيمة الحرب المسبية يعني، لكن تعالى للحاجة البارزة والعلامة المميزة اللي هي على غير ما اعتاد الناس كعلامة تظهر من علامات الساعة، وهي من علامات الساعة الصغرى يعني الاستنساخ. يعني صورته ايه؟ ايه الصورة اللي في اذهاننا واذهان الناس عن قضية الاستنساخ؟ اصل الفكرة هم شغالين فيها، لم يتوقف لم يتوقف، سواء في الغرب او في الشرق، انهم ياخذوا بدل الحيوان المنوي اللي بيلقح البويضة يخدم خلية من المرأة، خلية من المرأة، ويخدم الكروموسومات اللي موجودة في الخلية ويحطوها في بويضة المرأة بعد أن يفرغوا منها الكروموسومات الموجودة في البويضة. دايما الكروموسومات الموجودة في بويضة المرأة عند التلقيح بيبقى فيه جزء من الراجل حوالي 23 على ما أذكر و23 من المرأة، عندما يلتقيان تنقسم البويضة يبدأ تكون الجنين داخل الرحم. التقنية توصلت إلى أنهم ياخدوا الكروموسومات جاهزة من امرأة ويضعوها في البويضة 46 تقريبا، على ما أتذكر العدد 46، يحطوها في داخل بويضة المرأة فتبدأ تنقسم وتتكون نسخة كاملة في المرأة من غير معاشرة، تلقيح ذاتي داخل المرأة، فتتخلق أنثى داخل الرحم وجنين يكبر لغاية ما تولد نسخة منها بتبقى في مواصفاتها في الجمال وأجمل منها. فربط الحديث أن تلد الأمة ربتها، ده الواقع هو اللي بيقول أهو، هو ده اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، إن في جنين بيتكون داخل المرأة.